إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء مسلمين. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأحلوا لهم ما حرمت عليهم وأمروهم فأشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الحديث. إننا وبعد الطاعة أيها الإخوة نعالج مرحلة في غاية الحرج، فإن الله عز وجل قد ييسر للعبد الطاعة ثم ينظر كيف يصنع فيها. وللعبد مع الطاعة قوتان: قوة كسب وجذب وجلب، وهي قوة لا شك تحتاج إلى همة وبذل، لكن هناك قوة أخرى وهي قوة الحفاظ على ما اكتسبه من الطاعة، بحيث إنه إذا اكتسب شيئا من الإيمان كان للشيطان معه نظرتان ينظر إليه نظرة فيثبطه عن كسب الإيمان فيعطله عن الطاعة ويشغله عنها ويلبس عليه فيها. فإذا أيد الله عبده ووفقه فغلب الشيطان وغلبه واكتسب الطاعة، لا يستيئس الشيطان منه، وإنما يكون له معه نظرة أخرى ألا وهي نظرة الاستنزاف والسرقة لهذه الأعمال الصالحة. لذا كان ينبغي على المؤمن أن ينظر أيضا إلى عمله هاتين النظرتين: نظرة كسب لا يفرح بها ويطمئن، وإنما العبرة بإذا ما كسبت شيئا من الإيمان يا عبد الله العبرة بأن تحافظ عليه فتلقى الله عز وجل بما سهله لك من هذا الإيمان. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. فإنما هي الاستقامة على الطاعة والحفاظ على ما كسبته من الطاعة حتى لا يختلسه الشيطان منك وينهشه، وهي له حرفة يقينا الله عز وجل بها من شره، من شره ومن خططه ومن شركه. لذا كان هذا الحديث أيها الأخوة، وبعدما ينظر المرء إلى الطاعة العظيمة الجليلة المسهلة الميسرة الكبيرة الحجم في شهر رمضان، بحيث إذا صنع الإنسان شيئا يسيرا كان عند الله فيه كبيرا. فالنافلة كالفريضة، والفريضة بسبعين فريضة مما سواها، والعد والحصر في الصوم ممتنع. قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، فلا تعلم نفس ما أعد الله عز وجل لها من ثواب الصيام. حتى قال بعض أهل العلم، قال بعض السلف: إن الملائكة لتدري كل حسنة فتكتبها إلا الصوم، فإنها تكتب صام فلان من غير عد للحسنات، لأنهم في الحقيقة لا يدرون. قال الله: الصوم لي وأنا الذي سأجزي به وأقيمه وأجعله على هيئته وأنظر مرتبته، وإذا وكل أمرك إلى الله فهو موضع أمان. موضع أمان حين احتضر حماد بن سلمة، حين احتضر سفيان الثوري رضي الله عنه، دخل عليه حماد بن سلمة في آخرين، فنظر سلمان إلى حماد وقال: أبا سلمة، ترى أن الله يغفر لمثلي؟ وأنا الآن على فراش الموت في آخر لحظة، في آخر فرصة، ترى أن الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد: إي والله يا سفيان، فإن الله عز وجل لو خيرني أن يوكل أمر حسابي إلى والدي أو أن يكون حسابي على الله لاخترت الله، فإن الله أرفق بي من والدي. نظر أيها الإخوة، هو الصوم شهر مكتظ، مكتظ بالعطايا، مكتظ بالعطايا، عطايا من الله عز وجل. كان ينبغي لك إذ أكرمك الله وأدركته أن تحافظ على تلك الثمرة التي كنت قد جنيتها من شهر رمضان. لذا جاء هذا الحديث أيها الإخوة خطة الأبالسة في دخولهم إلينا، كيف يستنزفنا الشيطان، كيف يفلح الشيطان في تلويث الفطرة التي هي الاستقبال، الاستقبال عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يفعل الشيطان؟ والأمر علم، وديننا علم، وكل خطوة فيه تحتاج إلى دراسة، فمن علم ودرس وعمل فهو من الفائزين. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا برحمته في رحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس الجمعة، واستمع إلى هذا الحديث جيدا، هو بطوله لكنني اقتصرت على هذا المنحى منه، وإلا ففيه فوائد لعل الله عز وجل ييسر أن يجتمع المرء عليها في موضع آخر. لكن هذه هي الخطة الإبليسية من موضع هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب بالناس الجمعة، قال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم من جهالتكم، وإن الله عز وجل قال ما أعطيت، ما نحلت لعبدي مالا فهو له حلال. طيب لماذا قدم رسول الله بهذا؟ ليعلمك أن العباد حرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم، ولا سيما في الأموال، لا سيما في الأموال. لذا تراهم يجعلون من الإبل سائبة، وهذه السائبة من أموالهم لا يقترب منها أحد ولا يقربها ولا يمسها حتى تموت. جعلوا منها البحيرة، جعلوا منها الحامي، جعلوا منها، هدروا أموالهم بفعلهم. لم يحرم الله عليهم هذا، ولم يمنع الله عز وجل عنهم هذا، فقط أرادوا أن يعارضوا شريعته بعقولهم فشقوا. لذا جاءتهم الشياطين. تأمل كيف حرم القوم المال الحلال على أنفسهم. استقبلك بالشرح: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء مسلمين. في رواية: خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي مستقيمين. يقال الحنيف المستقيم، ويقال الحنيف المائل عن الاعوجاج، فيميل عن الشرك إلى الله ويميل عن المعصية إلى الطاعة، ويميل عن السوء إلى الحسن، المائل بكليته. والمعنيان يؤديان للاستقامة، وقيل حنفاء أي على الفطرة، وهذا كله بمعنى واحد، خلقهم الله عز وجل على فطرة توحده، وهذه منة من الله محضة لا يد لك فيها أبدا. أول ما يمتن الله به عز وجل على عبده أن يفطره على توحيده، ليستذكر الميثاق القديم. ما هو الميثاق القديم؟ هو قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ده ميثاق أنت شهدت به، وتأتي يوم القيامة كما أن بصرك سيكون حديدا، ففهمك وعقلك وذاكرتك ستكون حديدا أيضا. فإذا أذكرك الله هذا الميثاق ذكرته، فيقول: فلما أشركت به؟ لما أبيت إلا أن تشرك به؟ نسأل الله عز وجل أن يحوشنا من الشرك وسببه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الله عز وجل ظهر آدم ثم أخرج منه ذريته وأشهدهم ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. ده ميثاق قديم، لو شاء الله أن يعاقبك به لفعل، لأنه ستأتي يوم القيامة وأنت تذكر هذا الميثاق: ألم أقل لك أني ربك؟ تقول نعم، تقول بلى أذكر. لكن من رحمته سبحانه وبحمده أن جعل هذا الميثاق دافعا لك فقط، لا يعاقبك ويحاسبك عليه، فجعله لك في مصلحتك، أنك وأنت نطفة في أصلاب في صلب أبيك البعيد آدم عليه السلام، وأنت في غيب غيب الغيب، أعلمك الله أن لك رب، فارتكز هذا في كيانك، في بنايتك، في هيئتك، فأنت حنيف لله بفطرتك وخلقتك. وما كيف يعصي الناس ربهم؟ تأمل: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي على الفطرة. يأتي هذا الميثاق، ثم يأتي موعد ولادة العبد فيفطره الله في أصل خلقته على الإسلام. ما هي الفطرة أيها الإخوة؟ استعداد المرء من نفسه لتوحيد الله عز وجل، معرفة المرء من داخله بالله عز وجل، فطر المرء من داخله من الله على معرفة الله عز وجل. لذا كان المشركون يعلمون ذلك جيدا ويتحاشون ضده، ضده الذي كان رأسا يتحاشونه. فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن عبيد وكان على الكفر، فقال له النبي سؤالا مباشرا واضحا وهو يخاطب تلك الفطرة: يا حسين، كم إلها تعبد؟ والناس لما فكروا في عبودية الله بعقولهم وتركوا ما أنزل الله تشتتت قلوبهم في معبودتهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، بقى يعبد المال، تعس عبد الخميصة، بقى يعبد الهدوم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لما يلهو المرء عن عبادة الله بالبينات وتقصو فطرته وتخبو ويخبو وهج لمعانها، عندها يضل المرء في مسارب الشرك بالله فيعبد غير الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على توحيده، وأن يسهل لنا توحيده، وأن يفهمنا توحيده، وأن يمتعنا بتوحيده. الفطرة المركوزة في الإنسان، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يولد مسلما وفي رواية كل مولود يولد على الملة، أي على ملة الإسلام. وشاهد هذا أنه جعل انحرافهم في كل نحلة دون الإسلام، فشهد هذا أن الفطرة الإسلام. قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يذكر الإسلام. إذن الفطرة الإسلام، الإسلام كل مولود يولد موحدا بالله، مؤمنا بالله، مائلا إلى الله، ثم يعبث بعض الخلق بفطرته. إذن الفطرة قابلة للعبث، قابلة لأن يعبث فيها، وقابلة لأن تلمع وأن يتوهج إيمانها، وأن تعود إلى أصلها، وأن تبصر بعد العماية، مؤهلة، لأنها مؤهلة باستقبال البينات. لذا جاء فضل الله عليك ثالثا، نسأل الله عز وجل أن يصبغنا بفضله. جاء الفضل ثالثا، فأخذ الله الميثاق وأنطقك وأنت فطرة وأنت نطفة بتوحيده، ثم فترك على التوحيد، فأنت تعرفه خلقتك كده. لذا قال يا حسين بن عبيد كم إلها تعبد؟ قال سبعة. سائغ جدا عند العرب، سبعة فيش مانع. فخاطب رسول الله فطرته، دي البينات بقى، الشريعة، الكتاب والسنة التي تجلو الفطرة. قال له سبعة بفطرة مظلمة، فمسح رسول الله فطرته فقال ومن الذي تعد لرغبتك ورهبتك يا حسين؟ قال سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. قال فمن الذي تعد لرغبة؟ من اللي بتخاف وتخشاه وترجوه إذا كنت في محنة؟ حينما يحتدم أمرك ويتحزبك الأمور، كيف تدعو ومن تدعو من السبعة؟ قال الذي في السماء. قال فمن الذي يرزقك يا حسين؟ قال الذي في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك يا حسين؟ قال الذي في السماء. فقال رسول الله وهو يهد فطرته فما بال الذين في الأرض؟ بتعبد غيره ليه لما هؤلاء لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يقربونك بل يبعدونك ويضلونك؟ فما بال الذين في الأرض؟ صعقت فطرة حسين فأشرقت. قال أسلم أعلمك كلمات؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خطبت الفطرة. طب ما علاقة الفطرة بشهر رمضان؟ أصل تعريف الفطرة عند بعضهم الاستقامة والإيمان، فالاستقامة والإيمان بأعمال الطاعة في شهر رمضان أجلت الفطرة، لأن الفطرة كما قلنا يغمى عليها، تتوسخ بالمعاصي. فما الذي يجلوها؟ البينات، الآيات الواضحات، الآثار الدالات، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجلو الفطرة، تدخل إلى الفطرة فتمسحها، فترى الفطرة قد تنبهت، فيؤوب العبد إلى ربه عز وجل. كنا في شهر رمضان ودخلناه غافلين، ودخلناه بمعاصي العام، ودخلناه بكسل العام، ودخلناه بغفلة العام، فأسدى الله عز وجل لك البينات، أعطاك من الطاعات، وأعطاك من الفضائل، وأعطاك من الحسنات ما أجلت الفطرة. فإياك أن تترك فطرتك مرة أخرى ليغمى عليها وتظلم، فإن الله الكريم بفضله قد مسحها لك. قل الحمد لله، مسحها لك سبحانه وبحمده. لذا تأتي قوة الحفظ على هذه المسحة. إذن كيف تغتال الفطرة مرة أخرى؟ كيف تغتال؟ تغتال بالمعاصي. وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين. والشيطان أنت بعينه ينظر إليك ويرمقك، يحيا لك، متربص بك يأمل أن يستأصلك. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى أجل قريب لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إيه معنى لأحتنكن؟ قال أهل اللغة والتفسير: يقال احتنك الشاه، أي أكلها كلها، كأنه يقول لأستأصلنهم جميعا. طب يستأصلك بإيه وهو ليس له عليك سلطان؟ يستأصلك بالمعصية، فالمرء مع المعصية وظلمة الفطرة لا يساوي شيئا البتة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان: يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فيوزن. ومن عقيدة أهل السنة أن السيئات توزن، تحول إلى أشياء أجرام يراها الإنسان بعينه. جلسة الجمعة تبقى شيء كده تشوفه بعينك يوم القيامة، ثواب قراءة القرآن يبقى شيء، ثواب الصيام شيء، يوضع في الميزان أمامك، ثم تخرج أنت نفسك فتوزن، تطلع أنت الميزان. نسأل الله عز وجل السلامة والستر، تصعد أنت على الميزان بنفسك. فمن الناس من يكون نحيفا أثقله إيمانه فيطيش الميزان به وكأني به من ثقله يئن، يقول: انزل يا عبد الله كدت تكسرني. ومن العباد من هو ثمين وبدين وعظيم، وإذا صعد على الميزان طوحه الميزان من خفته. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد البدين السمين يوم القيامة فيوضع على الميزان فلا يزن شيئا البتة خالص. ويأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي كانوا يقولون كان ضعيفا نحيفا أحمش القدمين، ربما إذا استدبره الريح دفع، من دقة عبد الله، ويصعد يوما ليجني من الأراك سواك للصحابة، فتأتي الرياح فتشلح بعض ثوبه فتظهر دقة رجله نحيفة خالص، فينظر الصحابة بعضهم إلى بعض ولا يتمالكون فيبتسمون يتعجبون، والصحابة بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر رسول الله إليهم ويقول: مما تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، من دقة ساق عبد الله، قدم رفيع، من دقة ساق عبد الله. فأعلمهم رسول الله ما هو الثمن الحقيقي، وما هو التشبع الحقيقي، وما هي الصحة الحقيقية. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقدم عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. أما بقيت جسمه أثقل من إيه؟ عبد الله بن مسعود. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين. الفطرة أيها الإخوة، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، يخاطبون بهذه الفطرة فتجل الفطرة فيبصر، أو تعمى الفطرة فيضل، في عوامل خارجية. أما العوامل التي هي هداية كما قلت هي البينات. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. السحرة بيقسموا بالله في وجه للمفسرين، قالوا: هذا قسم وفيه تأخير وتقديم، يعني كأنهم قالوا: والذي فطرنا، والله الذي جعل لنا فطرة سليمة أنقذت حينما رأينا البينات والآيات من نبي الله موسى، والله لا نتبعك يا فرعون. لذا لما تهددهم لم يحرك فيهم شعرة، ولم ينبس أحدهم ببنت شفة في المخالفة. اقضي ما أنت قاض، لن نؤثرك، افعل ما شئت، فإنك لا تملك إلا الدنيا. تأمل جيدا كيف اجتالتهم الشياطين داء الخير والفضل ما رأيته في شهر رمضان. كيف يأتي الشيطان فيسرقك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء مسلمين. فجاءتهم الشياطين، حينما يفرط المرء في هذه الديانة يأتي الشيطان على طول، فانظر أتستجلب الشيطان أم ترده. كان يحيى بن معين يكثر من قراءة آيات الكرسي حتى دخل بيته يوما وهو يلهج بآية الكرسي فسمع صارخا من صوت لا يرى شخصا يقول: أولا يحسن قراءة هذه الآية إلا أنت؟ فعلم أنه شيطان يهيجه بآية الكرسي فقال: أي عدو الله، والله لا أضعفن من قراءتها. يرده قبل أن يأتي. إن الذين اتقوا إذا مسهم، هو بيأتي للجميع، لكن هناك متيقظين وهناك غافلين. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، لسه ملامسه ده بيطوف بس، من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعرف أن الشيطان على طول ويدري كيف يتعامل معه، فطرة نقية، وإلا انتكست الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. يأتي الشيطان فيعرضها عرضا. ليه يعرضها عرضا مع أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ لأن الله عز وجل القهار قهره بحده. سأمد لك في عمرك وسوف تعمل في غوايتهم وأعطيك أشياء غير ما أعطيتهم لكنني وكيلهم، فما تقدرش تقرب، لا يستطيع أن يخطفك إلا أن تتولاه وتترك ولاية الله. هو ده، دون ذلك لا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. طالما يتوكلون علي ويتخذونني وكيلا لهم فأنا أدفعك عنهم دفعا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فيعيذك سبحانه وبحمده. فيأتي الشيطان ويعرضها، يعرض كلمة من غيبة، يعرض نظرة من امرأة متبرجة، يعرض رشوة من مال، يعرض معاصي. فإذا قبل القلب فأصغى مال كده، أصغى مال فأصغى لها الإناء، أي أماله لها لتشرب. فإذا مال القلب إليه أطمعه، فدخل إليه الشيطان. فإذا احتجب القلب عنه صار في منعة، وفي كل يوم يرد فتنته يصير في منعة. وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين تختبرهم، فلما سمحوا لها، الفريق اللي سمح أحلت لهم ما حرم الله وأمرتهم فأشركوا بما لم أنزل به سلطان. وهنا نكتة عظيمة: المحرم أعظم عند الله أم الشرك؟ فإن المرء إذا ارتكب المعصية، عقيدة أهل السنة الموروثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمهم عن الله ورسوله أن المرء مهما اقترف من معاصي ما لم يشرك بالله فهو مسلم، لا يخرج عن الملة، إنما من أشرك حل ربقة الإسلام من عنقه. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. يبقى الشرك أخطر. أما كيف قدمت المحرمات عن الشرك؟ نكتة لطيفة أيها الإخوة في كيف يمهد الشيطان لنفسه عليك، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكما ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فبموجب أنك خلقت حنيفا مائلا إلى الله لا يدخل الشيطان عليك بالشرك رأسا، بمعنى لا يقول لك أعبد غير الله، لا يقول لك أسجد لغير الله، لا يقول لك توسل بغير الله رأسا، لا في بعض المواضع، لكن في الجملة لا. وإنما يحتاج الشرك لقلب ممهد، والقلب الممهد هو المستحكم في القسوة، في القسوة. وإنما تقسو القلوب بالمعاصي. لذا ذكرت لك هذا الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، بيعطيك واحدة واحدة، محرم محرم، شيء لا تستغربه عامة للجهل، يعطيك واحدة واحدة. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء في صفحة القلب البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتنكت نكتة سوداء، والقلب أيها الإخوة عبارة عن عين بصيرة، عين يرى. فلما تأتي نقطة على العين يبقى في جزء من العين لا يرى، تأتي نقطة أخرى يبقى في جزء آخر لا يرى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، تشد من أزره ونصاعته وقوته وتؤهله لاستقبال البينات، حتى تصير القلوب على قلبين. وهذا أخطر ما في الحديث، ما فيش قلب وسط، وإنما يؤول القلب إلى أسود محكم أو إلى أبيض ناصع. إنما من يبغي بين ذلك لا يستطيع، قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إنما في النص مفيش، سيؤول أمره إلى الأمام أو إلى الخلف لا محالة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في كنفه حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا مثل الحجر في صلابته وقوته وملوسته، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا يفتن. يخرج الرجل في الجزائر ويقول ويفطر في رمضان أمام الناس، أمام الناس يفطر ويقول: إني أريد منكم أن تفطروا في رمضان، نريد أن نكثر الإنتاج وأن ننعش الاقتصاد. ينعش الاقتصاد بأن يفطر الناس في رمضان؟ ثم جاء إلى العلامة الكبير مفتي البلاد يومها وهو المفسر الطاهر ابن عاشور، انظر إلى قلب لا تضره فتنة، ثم أرسل إليه وقال: نريد إنعاش الاقتصاد بإفطار الناس، فاخرج فافتهم أنه يجوز لكم أن تفطروا من أجل البلد. فخرج الحبيب برقيبة، فلما ظهر إلى الناس على الشاشة قال: قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله وكذب الحبيب برقيبة. فآل الناس وصاموا رمضان، ورجع الرجل عن فتنته، قلوب لا تضر، لا ترجع إلى وراء، قلوب ثابتة، قلب لا تضره فتنة، يبصرها ويعرفها ما دامت السماوات والأرض. القلب الثاني وقلب أسود مرباد. طب مرباد يعني ايه؟ فيه بياض. اي بياض؟ البياض التوحيد، لان التوحيد قوي، فلا ينتكس قلب مسلم قط، انما ينتكس قلب المشرك. اسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هواه يفعل شيء يقول لك ده دين، هواه ينكر شيء يقول لك هو ده برضو دين. من هواه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كيف وصل إلى هذه المرحلة بالمعاصي اللطيفة؟ تعرض الفتن كعرض الحصير واحدة واحدة بالمعاصي اللطيفة. لذلك يدخل الشيطان بالمحرم أولا، فإذا اقترف العبد محرما أردفه بمحرم، فإذا اقترف المحرم أردفه بثالث، وهكذا ما لم يتب العبد ويرجع إلى الله عز وجل. فإذا استحكمت قساوة قلبه دخل عليه بالشرك المجرد، يقول تعبد غير الله، تقول إلى غير الله، تفعل غير ما يقول، تعارض أمر الله رأسا رأسا. لذا لعلكم تسمعون إلى هؤلاء الذين صاحوا وحاصوا حيصة الحمر والبهائم في أيام الشهر الفضيل الفائت في رمضان يوم قالوا لم يفرض علينا الصوم ولن نصوم وهي حرية شخصية، يحارض أمر الله رأسا. قلوب انتكست لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، انتكست فتحاج عن الكافرين الأصليين الذين لا مرية فيهم، ويقال هم أهل فترة ومن أهل الجنة. ومن أخبرك أن أهل الفترة من أهل الجنة؟ بل يؤتوا يوم القيامة فيختبرهم الله، لم يأتي لهم نذير خالص، فيختبرهم الله أليست هذه بناري، فيقولون بلى، فيقول اقتحموها، فمن اقتحمها دخل الجنة، ومن أحجم علم أنه سيحجم عن أمر الله في الدنيا فيدخل النار. ده ما قرره أهل العلم. قلوب منتكسة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. استالتهم الشياطين أيها الإخوة الدخول باليسير أولا ثم الكبير. لذا ينبغي لك أن تكون متفطنا قبل المقت. فختم رسول الله هذا المقطع بقوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض. لما أعملوا بالمحرمات وأعرضوا عن البينات وارتكبوا ما حرم الله عز وجل فولجوا في الشرك فمقتهم الله، فلما مقتهم يعني غضب عليهم غضبا شديدا نزل بهم العذاب. قال صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. البقايا كانوا على التوحيد فقط، هم من لم يقعوا عند الله عز وجل بموضع مقت. إذن ما المخرج؟ استقبل البينات وحافظ عليها. لذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال الله عز وجل وإني قد ابتليتك وابتليت بك، فابتلاه بأمره أن تقوم به وبالدعوة إلي، ثم ابتليت الناس بك إذا أخبرتهم يطيعوك أم يفكروا خلفك، يطيعوك أم يسيروا خلفك، أم يعرضوا عنك، يجعلوك لهم أسوة وإماما أم يعرضوا عما قلت. هنا هو المحل الإقدام على الله والإحجام عن الله عز وجل. تلك هي الخطة الإبليسية في سلب ما أخذته من حسنات في شهر رمضان، إنما علاجها أن يستعين المرء بربه عز وجل. كما قلت قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، فاتخذوا الله لكم وكيلا يدفع عنكم الشيطان. ثم ثانيا أنبث الغفلة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فعليك أن تكثر التوبة والاستغفار، تجلو البصيرة فتبصر الشيطان إذا دخل إليك فتدفعه عنك دفعا. ثم الاستقامة على الصالحات. هل ترون بعد شهر رمضان نظرنا إلى الأرفف والمكتبات فلم نجد المصاحف ولا موجودة؟ المصاحف على الأرفف كما هي والمكتبات، المساجد كما هي مفتوحة للصلوات، الاعتكاف فيها موجود حتى ولو ساعة، الذكر موجود وأصابعك حية ومسابحك في يدك، الأمر لا زال على حاله، لكن قوما يعبدون رمضان من دون الله عز وجل فيخسرون. لذا فجنس الطاعة موجود، الاستقامة على الطاعة عصمة. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقاموا في أمرنا لذللت لهم الدنيا لأسقيناهم ماء غدقا يبلغ إلى أفواههم وإلى أجوافهم يتمتعون به ولا يحجب عنهم فسقي الماء بالطاعة. نعم تأمل، استقامة على أمر الله. كما كنت أذكر لغة القطقطة التي نسمعها من السلف، يقول أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محاربا له بلسانه ويده فأخذه الله من ناصيته فأسلم، فلما حضرته الوفاة بكت عليه ابنته فقال لا تبكي يا بني، فوالله لا أعلم أني تنطفت بذنب منذ أسلمت قط. قال الذهبي في السير وكان قد مات بعد أن أسلم باثني عشر عاما، 12 سنة لا يعلم أنه عصى الله قط استقامة. قال بعضهم صاحبت إبراهيم النخعي 20 سنة ما أظن أن الملائكة رفعت له عملا سيئا قط، كل يوم عمل صالح، حتى قالوا كنا نرى أن إبراهيم لا يحسن يعصي الله، بلغ إلى مرحلة لو حب يعصي حتى ما بيعرفش، لا يحسن يعصي الله عز وجل. أخرج وكيع بن الجراح الرؤاسي يده لعياله عند موته وقال: ما ضربت بها أحدا قط، ما ضربت بها أحدا قط. فضيلة، فضيلة أيها الإخوة. قال معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني مستمعت نهي رسول الله قط. قال البخاري: ما اكتبت أحدا مذ عقلت قط. لغة القطقطة. هل تحسن أن تقول مذ انتهى رمضان وإلى ما نحن فيه من شوال ما تركت قيام الليل قط، بس 10 أيام فقط ما تركت؟ تقدر تقول فضلا عن أن يكون عاما وعامين وعشرين عام وإلى أن تلقى الله عز وجل؟ الاستقامة أيها الإخوة والحفاظ على ما أسداكم الله عز وجل من معروف في شهر رمضان فإنها فرصة لا يعرفها على حقيقها من غفلته إلا أهل المقابر. يتمنى أحدهم لو نشره الله فصلى ركعتين من الخفاف التي تصليهما أنت غير راض عنهما، هما عنده بالدنيا وما عليها. يعرف حقيقة الطاعة. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بطاعته وأن يقيمنا على طاعته وأن يحفظنا طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صغيرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخلص.